الحاكم وين وصلنا إحنا؟ وفي الصحيح عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المصورين يعذبون يوم القيامة. أي صفحة عندك؟ والله نسختي ما أدري عندي 49 لكن في بعض النسخ 67. أشوف في الصحيحين. أيوه 67. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء في سرده للأحاديث التي فيها شؤم المعاصي، قال وفي الصحيحين عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. يا وفي هذا مما يدل على أن الموت الذي هو محسوس طبعا لكن نحن لا نشعر به إلا بأثره، كيف يمثل يوم القيامة ويراه الناس، هذا الذي كانوا يخافونه أو ينغص عليهم ما هم فيه، فيوقف بين الجنة والنار. كما أن الأعمال التي تعملها كذلك تتمثل وتوضع في الميزان، فلذلك حينما تكون هذه، الآن نحن لا نرى إلا الفعل ويسجل، ما يسجل في الصحائف يصبح في الموازين، كذلك بالنسبة للموت الذي يعني يفر منه من لا يحبه، فقال هنا فيزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار حزنا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. تفضل. وفي المسند عنه أنه قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. يعني هذا وضع إصبعيه لتثبيت المعنى وتثبيت في حال السماع، مع أن الحديث فيه ضعف يعني، لكن يعني هذا إيش للتحذير من الحرام، للتحذير من الحرام. ولذلك كان العلماء يبينون أن هذا الباب كل مبناه على الأساس وهو اللقمة الحلال، أساس الدين هو اللقمة الحلال كما قال الغزالي رحمه الله، وكما جاء في القرآن إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة. ولذلك ورد كثير عن السلف كثيرا من الكلام المهم في قضية الحلال، فإن أكل الحلال يشرق النفس وأكل الحرام يظلمها، فلو أن إنسانا عبد وكانت عبادته

أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ: فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. يا لطيف. طبعا العبد هذا خطير، يعني أول من تسعر بهم يعني قبل غيره، وهذه مشكلة ليعرف كل واحد أن الأمر غاية في الشدة في ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. طبعا مدار أمر المسلم كله على صلاح القلب وإصلاحه، صلاح النية، لأن صلاح العمل بصلاح القلب، وصلاح القلب بصلاح النية، فمن صفى صفي له ومن خلط خلط عليه، لأنه بإصلاحه وصلاحه صلاح كل شيء، كما يعني جاء في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي الخلق. إذن من صلاحه وسلامته عدم الالتفات إلى ما سواه سبحانه وتعالى، وصلاح القلب صلاح النية القصد، يعني ما يريد، فلا يصلح ولا يسلم إلا بالتوجه له وعدم الالتفات إلى ما سواه سبحانه وتعالى. إن كان القلب متعلقا بغير الحق سبحانه وتعالى، فهذا القلب هو القلب المفتون، وهو خراب ويباب وأبتر من الخير، وإن فعل فعل الخير في الظاهر. لذلك لابد من تصحيح القصد، ولا يحصل إشراق له للقلب يعني ولصاحبه إلا بالأعمال الصالحة، يعني ظاهرة وباطنة، يعني لابد من أداء العبادات والأوامر والامتثال والاجتناب، هذه كلها متعلقة بالبدن والقالب، لكن لابد من إيش؟ من القلب. لذلك كل العبادات والأعمال متعلقة بالقالب البدن، إذا ما لها تعلق بالقلب تكون وبال على صاحبها. إذن لابد أن يتلازم عند من أراد النجاة اللي هو عمل الباطن مع عمل الظاهر، لأنه لابد لهذا الظاهر من باطن. إذا كان الباطن سليما صحيحا فيه الصدق في التوجه وفي النية والقصد صالح له، لكن إذا لم يكن كان عليه ولم يكن له، وهذا أخطر شيء. ولذلك شو قال؟ أول من تسعر بهم. شوفوا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من أمثل الأعمال، العلم والجهاد والإنفاق، مع أن الإنفاق دليل خلوص الإنسان من النفاق، لكن لما يريد العاجلة يا لطيف. ومن هنا دائما لا بد أن ينتبه الإنسان إلى نيته، حتى إن حصل منه ما حصل فليرجع ويراجع نفسه ويصحح وهكذا، لأنه إذا لم يراقب نيته فسدت أعماله. وأقرب تصحيح للنية كيف؟ الآن أنت راكب في سيارة في طريق تسير عليه، هذا إيش؟ سيرك على الطريق، عملك. طيب إذا أنت اشتغلت عن تدقيق على الطريق، شو بصير فيك؟ السيارة هاي اللي بدك تروح توصل إلى مكان شوي وين بتودي؟ الهلاك. الهلاك، هكذا النية. ذاك النية لابد من مراقبتها قبل وبعد وفي كل وقت، عدم الغفلة عنه. إذا غفلت أخذت راحت عليك، هذا أقرب شيء. ذلك لابد من الانتباه للنية. تلاقي الإنسان بيتكلم، بيجي واحد هيك بيجي داعي الشيطان يقول له شفت ما شاء الله عليك بارع كذا أوب أوب أوب أوب وهكذا، يفسد علي. وهذا الأمر ترى فيه صعوبة، والإخلاص تابع للمعرفة. احنا عندنا مشكلة وين؟ في الإخلاص ولا في المعرفة؟ في المعرفة. ليش؟ لأنه احنا يعني الفرق بيننا وبين الصحابة ما هو؟ هذا الباب، هم عرفوا طريق وعرفوا مع من يتعاملون، فلذلك يعني ما توجهوا لغيره، ووجدوا في حياتهم ورأوا المنافقين، لا اللي برا داخل جوا، ولا اللي برا خرج إلى، ولا اللي داخل خرج، ولا اللي الخارج دخل، مشكلة. لكن هؤلاء لما صدقوا ومدحهم الله عز وجل بالصدق، بل كل الدين مبني على الصدق، بل دعوة الأنبياء كلها على الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به. نعم، كونوا مع الصادقين، مش بس صادقين، معهم كمان، وهكذا. ها، ولذلك أمر نبيه في سورة الكهف إنه يجلس مع هؤلاء يريدون وجهه. شو يعني يريدون وجهه؟ ها، صادقين وجهه. شوف وجهه، وجه الله سبحانه وتعالى، لأنهم يتوجهون إليه. شوف يريدون وجهه، شوف. فصدقوا في التوجه فأعطاهم أعلى شيء، ولذلك أعظم ما يعطى العباد يوم القيامة النظر إلى وجه الله الذي أرادوه، فيكشف لهم من هذا. ليش؟ لأن الباق من لم يرد ضرب بينهم الحجاب، ضرب. لذلك كما قال الشافعي يعني كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب لما حجبهم حال السخط دل على أنهم يرونه حال الرضا. طيب شو اللي بيستفيدوا من هذا؟ أن المراتب في الأعمال عالي، إن كان يريد الله بالعمل ورضاه ويريد وجهه فهذه المراتب العالية. ولذلك حتى لو طلب الجنة لا يطلب الجنة لأنها الجنة، لأنها من رضا الرب، ولأنها ثمرة رضاه. نعم، لأنه يريد الرجاء، فأعطاهم الجنة، وهذا الرتب العالية. لذلك حتى الأنبياء والرسل لما طلبوا ما فيه رضاه، والرغب والرهب، يعني ليش؟ لأجل أن تحاموا عما يغضبه، وطلبوا ما فيه رضاه، فكانت الجنة مما فيه رضاه لا لذات الجنة. واضح؟ لا لذات الجنة، لأنه الجنة بالنسبة لهم يعني هذه، ما الذي يريدونهم؟ يريدون ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ما يحبه. إذن لما كانوا على هذه الحال وطلبوا ما يحب وعقبهم ذاك، فأعطاهم إيش؟ الجنة، لأن ثمرة الرضا. مش أنهم طلبوا الجنة، هذا طلب داني تحت. لذلك ليش قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ المقربون يقولوا شو هذا؟ تريد يعني لو صحبت معظما وطلبت منه، لله المثل الأعلى، شيئا تبغى تأخذه يعطيك إياه بس تهون، لكن لو طلبت رضا ولا شيء غير هذا يعطيك ما تريد، بل هو يهبك دون أن تبحث. ولذا الناس يعني لأن هذه المرتبة العالية هي لهؤلاء الذين طلبوا وجه الله سبحانه وتعالى، لكن لما طلبوا وجوه غيره بما عملوا مما يتقرب به إلى الله، شوفوا كانت العاقبة شديدة جدا. يعني ما لا يتقرب به إلا إليه طلبوا غيره، فالتفتوا إليهم ففسدت الأعمال وفسد القصد. نعم، صلى الله السلامة، سلمنا وسلم. هات شيخنا الله يسعدك، من جميل ما قرأت كلام ابن الملقن في شرحه على صحيح البخاري على حديث النيات. فقال النيات جمع نية بالتشديد والتخفيف، وعلى التخفيف يعني نية، وعلى التخفيف تكون من ونا يني إذا أبطأ وتأخر. قال ابن الملقن لأن النية تحتاج في توجيهها وتصحيحها إلى إبطاء وتأخر. يعني للتعيين قبل... للتعيين قصده التأخر فيش؟ في التعيين. واضح؟ تعيين المراد وتعيين الفعل وتعيين القصد، كل هذا يعني يدخل على الفعل وقد اجتمعت لديه النية. ولذلك رب عمل صغير تعظم النية، وعمل كبير تصغر النية. لذلك يعني كان العلماء يعتنون اعتناء بالغا في أمر النيات. واضح؟ حتى قال ابن أبي جمرة وددت أن عالما يجلس لتعليم الناس النيات، وهذا الذي حمل ابن الحاج رحمه الله أن يكتب كتاب المدخل لتصحيح النيات والأعمال. نعم، هات. الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه به من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. يا لطيف. ولذلك ليش؟ ولذلك كانت الآخرة، كان يوم القيامة من أسمائها خافضة رافعة. بعض من يظن أنه مرتفع نزل، وبعض من يظن أنه نزل قد ارتفع. لما استقر في القلوب. أسأل الله يسلم قلوبنا. إذا كان الصحابة يخافون، يخافون، ما خافه أي النفاق، يعني تقلب أحوال الظاهر بالباطن، إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. هات. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم. ومن الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. الله أراضي. صلى الله عليه، خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وفي الصحيحين عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. يا لطيف، شوف تصور كيف تتضاعف هذا الضعف، كيف تصير إذا هاي كافية فما بالك بتضاعفها هذا العدد هات. ولذلك لولا أن الله عز وجل جعلها كذلك لما انتفعنا بها. هات. وفي المسند عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج عن أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. يا لطيف. طبعا لأن كل واحدة من هذه يعني لها مجال، شوف، لكن أهم شيء أن يأتي العبد بالتوحيد، أن يتخلص من الشرك دقيقه وغيره، لأنه لا بد من هذا التخلص من الشرك، وهذا يعني أمر ليس سهلا، ليس سهلا، لأنه لا بد من التخلص من كل الشرك، فأمر الشرك صعب، أمر الشرك غاية في الصعوبة. لك أهم شيء وأعظم ما أعطي العبيد تجريد التوحيد، تفريد، نعم، هذا هو. ثم بعد ذلك ذكر الأحوال التي يكون فيها ما فيها، فيعني لا بد من أن الإنسان ينتبه إلى نفسه وإلى أعمال قد تبق له آخرته. نعم، قال: وإن قتلت وحرقت، أشد شيء، أشد شيء. ثم الصلاة ليش؟ لأنه يعني حتى لا تذهب يعني قال إذا تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، لأنه إذا تركها متعمدا كيف يقضيها؟ جعل الأمر بالقضاء لمن نام أو نسي، يعني غفل، لكن المتعمد كيف يقضي وقد تعمد؟ وهذا إشكال كبير. لذلك مسألة الصلاة مسألة غاية في الأهمية، وهذا الذي دعا مثل الإمام أبي مثل الإمام محمد بن نصر المروزي إلى تصنيف كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة. لو عظم الناس الصلاة لعظم أمرهم، لكن لما هانت عليهم هانوا، هانوا. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى: والأحاديث في هذه الباب أضعاف وأضعاف ما ذكرنا. هذا الباب. والأحاديث في هذا الباب أضعاف وأضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن. قال أبو الوفاء ابن عقيل أو عقيل عقيل عقيل أحسن الله إليك. قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. يا لطيف. نعم، يعني من قطع في 3 دراهم، هذه تخويف غاية. نعم، هات. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سلمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه. سليمان، سليمان عندي سلمان، الله يحفظك، سليمان. عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه أنه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعم، لأن التقرب هذا لا يكون إلا لله، فلما قرب ولو ذبابا، المسألة ليست في الذباب أو في الإبل أو في غيره، لا، إنما هان عنده المبدأ أنه قرب ولو ذبابا، قرب فسد عليه أمره كله. ولذلك يعني الفعل الواحد أو القول قد يوبق دين الإنسان وهو لا يدري، وهنا لابد أن يدقق الإنسان في كل عمل يعمله. نعم، هات يا شيخ. إيش ما عندك شيخ صفر؟ شيخ الله يحفظك بارك فيك، أنا إلي ساعة تقريبا رافع إيدي على موضوع، لكن أجلت السؤال خلاص قلت آخر لا ما في، ترى مجلسنا ما مضى عليه ساعة، احنا بدينا يعني أنا 38. هات. عندي سؤال. عادة الأسئلة عقب الدرس. ايه تمام، خلاص بأجلها لعقب الدرس. ايوه أجلها كويس، أحسنت. الله يجزاك خير. قال رحمه الله تعالى: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به، ويظن ذلك أنه من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. كما قال في صاحب الجنتين: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ها؟ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وين راح؟ قال له: كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل. فإذا فقد يغتر الإنسان، لأن بعضهم الآن يكون على معاصي وعلى ضلال وعلى انحراف شديد، فتفتح له الدنيا فيظن أن هذا من لطف الله به ورحمته له وإعطائه، وأنه له قدرا عنده، وهكذا. حتى إن بعضهم يقول: يا شيخ، ما دام أعطانا في الدنيا بيعطينا في الآخر هيك. وبعضهم يقول: لو كانوا هؤلاء يعني كان كذا لأعطاهم، لما منعهم هنا سيمنعهم هناك، لما أعطانا هنا سيعطينا هناك، هكذا يفكرون. طيب، يعني هل هم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غريب. لكن الله عز وجل حتى لا ينفتن الناس قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذا المسألة مش بسبب أن الدنيا إذا أعطاك تجي أعطي هناك، لا، فإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. على هذا لابد أن يوطن الإنسان نفسه حتى لا تضعف. نعم، هات. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره، فإنما هو استدراج يستدرجك به. وقد قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس ردع. كل ردع ردع كلا ردع لهذا وهذا هذا. أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء. نعم، يعني أنه يبتلي بالخير والشر فتنة، يعني قد يعطي فيبتلي، فهو يبتلي ليهذب لا ليعذب. يعني حينما يعطي هل يشكر، وحينما لا يعطي هل يصبر؟ إذا لابد أن يكون العبد عبدا في حال القبض، في حال البسط، في حال الضيق، في حال السعة، وهكذا. يعني في على كل الأحوال لابد أن تظهر عبوديته، وأعظم مظهر للعبودية إن قبض عنه صبر مع الرضا، وإن أعطاه شكر مع الرضا. لذلك يعني حينما احتج العلماء لمن الأفضل، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، قالوا أفضلهما أتقاهما على الصحيح عند أهل التحقيق. لأن بعضهم قالوا لا الغني الشاكر، قالوا لا الفقير الصابر، آخرون ومن هنا ومن هنا، الكلام كثير طبعا حجج. لكن هنا الإمام بركوي رحمه الله رسالة في هذا، لكن الصحيح أفضلهما أتقاهما. لما؟ لأن الأحوال بالغنى والفقر يقلبه الله على عباده لينظر أحواله. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، يعني إنه قصرنا شوي. هذه مشكلة. بعض الناس الله يعطيه لأنه لو أفقره لكفر، فيربيه ويحسن حاله بالغنى، وبعضهم العكس لو أغناه لكفر فيبقيه هكذا، وبعضهم لو استجاب له لجعله في النار فيمنعه الإجابة ويدخر له الثواب. والعبد لا يريد إلا العاجلة مثلا، ولا يدري أن الخير فيما اختار الله له. ولذلك أعظم أحوال العبد أن يرضى بما وضعه الله فيه، كما قال ابن مسعود: لا أحب أن أكون في غير ما وضعني الله فيه. نعم، يطلب ويرتقي للعمل، لكن لابد من إيش؟ من الرضا، فأعلى ما يكون. طبعا هذا لمرتبة، ليست سهلة، لأن العبد إذا كان مخلصا للرب سبحانه وتعالى، إذا أخلص وصدق في إخلاصه، فإن هذا الإخلاص ثمرة من ثمرات محبته لربه. إذا أحب ربه حبا صادقا استوى عنده الإنعام والإيلام، استوى عنده الإنعام والإيلام، لأنه صرف الرب، فلذلك لا يعترض على قدر يقع عليه وهو قد امتثل أمره، فإن أعطاه شكر وإن منعه صبر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان على كل الأحوال طالبا لرضا ربه، وموسى عليه السلام كذلك، فالله عز وجل قلب عليه الابتلاءات كلها، ثم قال له وفتناك فتونا، يعني إيش؟ نجح في الاختبارات، ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب. إذن هكذا، فالنبي قلب عليه الأمر، قلب عليه، مكنه من رقاب أعدائه فلم يفعل إلا ما فيه رضا ربي. ولذلك ما كما قالت عائشة: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. ليش؟ يعني تصور واحد حصل عليه من الأذى ما حصل، وأوذي، جحش شقه، كسرت رباعيته، وشج وكذا، هم أعداؤه بقاتلوا فيه، ما دعا عليهم، الله ما اهدقهم فإنهم لا يعلمون، شو حال عذرهم، وطبق عليهم الأخشبين، قال لا لعل الله يخرج من أصحابه. شوفوا كيف يعني كم عنده من الاختبارات التي اختبرها صلى الله عليه وسلم، فكانت حاله على أحسن حال فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى. إحنا اليوم أقل شغلة منخربط كل إشي، نجيب الأولاني التلاني ومنعجب، يا لطيف إذا الواحد بيعرف إنه له دعوة مستجابة، جوز يحطها على أقرب الناس إله بس عشان زعل. لذلك ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي عليهم أجلهم، كذلك لو استجاب الله دعاء الخلق كان ما ترك يعني أحدا أحد من غيره. نعم، وأيضا لو عاقب الله عز وجل على أيضا ما يحصل من المعاصي ومن ومن ومن ومن الشرك والكفر، ما ترك على ظهرها من دابة. إذن فهو الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، وهو الحليم وهو الكريم الذي يعطي العباد وإن قصروا يبتلي حتى ترتقي وترتفع مراتبهم. فهذه مسائل إحنا الله يعفو عنا، يعني شغلتنا يعني صعبة شوية، هي تلاقينا إيش يعني كما قال الله النبي في أول ما نزل: ولا تمنن تستكثر، إذن ولربك فاصبر. إذن التعظيم والتكبير لله والصبر على كل شيء، ثم مهما قدمت ما فعلت لا ترى أنك فعلت شيئا. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. ويقول

بل يغرق من قرأ لأجل أن يحصل عنده ثبات المعنى والفهم. هات. قال: وهذا التخلف له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المخبر كالمعاين، فإذا اجتمع أو إلى ليس الخبر كالمعاينة، يكفي لفظ الثاني. الله عليك. قال: فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيب فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمد. غلبات، استيلاء، تسويل، تقاضي، معطوف تقاضي. ممكن. وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد. فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ما شاء الله. هنا يعني جماعهم كلهم، شوف يعني بالسبب الأول، شوف شو أدخل، ها، مع الاشتغال بما يضاد، كيف أن يعني الطبع من جهة، ما يقتضيه الطبع قصده، وغلبات الهوى، والهوى يلون الرأي، ولذلك لا تشرق نفس بحق ما دام في النفس هوى، لأن الهوى إذا وجد مع العلم يزداد ما يغذيه ولا يغذي الحق، لا يغذي الحق وإنما يغذي الهوى، لأنه يلون الرأي ويلون الرأي ويفسد العقل. شوف، واستيلاء الشهوة، ضعف الإنسان حينما تغلب شهوته، وتسويل النفس كذلك. بل لما قال يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم، ليش؟ سهلت له هذا الأمر تسويل، وغرور الشيطان، ولا يغرنكم بالله غرور. طيب، استبطاء الوعد، شوف كيف، لأنه بده عاجل، وطول الأمل ينسي أخطر شيء، يعني ليش؟ لأن هذا كله يتبع بعضه بعضا. ورقدة الغفلة، نبهنا الله ورقدة الغافلين، يعني رقدة الغفلة يقول يغفل عما يراد به وعما يعد له، وحب العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قال: ورخص التأويل، إذا دخل التأويل أفسد، لأن الترخص مشكلة، رخص التأويل يعني، لأنه هذا بيتبع الهوى ترى. وإلف العوائد، الله، ونحن اليوم يعني من الحرص على العادات أهلكنا العبادات، هذه مشكلة. ليش؟ لأن العادة أملك كما قالوا، وهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. نسأل الله يثبتنا على الإيمان. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى: وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصرة والصبر، ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، والبصيرة لا شيء يعميها مثل الهوى. وأكل الحرام، نسأل الله السلامة. نعم، هات يا شيخ هاشم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. أحسن الله إليكم وإليكم دكتور. حديث من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة 40 يوما، ماله؟ إن تاب لا تقبل صلاته؟ لا، إن تاب تاب الله عليه، يعني التوبة تجبه يعني. نعم نعم، أنا فكرت حتى لو تاب يعني يصلي يعني، لكن لا تقبل. طبعا ما يترك الصلاة. نعم، التاب توبة تجب. نعم، هات. الله يجزيك الخير شيخ. إياك. هسه الاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل، فهمت؟ هيك هيك ترتيب. نعم والله عيد دكتور. الاستغفار لما مضى والتوبة لما يستقبل. نعم، ذاك بالجمع، فيكون استغفار لما مضى والتوبة يعني عزم على عدم الفوت، هذا هو التوبة. هات. لأن التوبة حل عقد الإصرار والرجوع. هات يا شيخ صفر. دكتور أحسن الله عليكم. وإليكم. عندي سؤال في موضوع حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار. هات. لو أنزلنا هذا الحديث على الآيتين، من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من خلاق. طيب. وآية من كان يريد العجلة تعجلنا له فيها ما يشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جنة نصلها مذموما مدحورا. يصح إنزال هذا الحديث تحت هذه الآيات؟ يعني من طرف، لأن ما نزل في الكفار يعود بمآلية على عصاة المؤمنين. نعم، دون الخلود يعني. نعم، الآن هذا لا يخلد في حديث التسعير، غير مراد التخليد هنا. لا لا، يعني فهم عصاة يعني، لا لا بس تخليد. لأنه مع لأنهم بسبب المعصية. نعم دكتور، كيف يعالج الإنسان نيته؟ يراقبها. يعني أنت كما تعرف النية يحسم، اسمح لي، يحسم أمره. الآن بدي أسألك سؤال. نعم، لو كنت يعني اضبط التعامل كيف يعني الآن؟ كيف؟ نعم، لو أنت بجيبه دائما المثال، الآن لو أنك تتعامل مع خليفة ولا ملك ولا أمير ولا كذا، هل تحتاج إلى واحد بسوي الشاي والقهوة بخدم عنده؟ تحتاج واحد يقول له ضبطوا الشغل؟ لا، يعني ضبطه. ليش؟ لأنه بيعرف مع مين بيتعامل، صح؟ نعم صحيح. إذن لذلك ليش قلت أنا الإخلاص تبع المعرفة؟ نعم، إحنا مشكلتنا وين؟ المعرفة. نعم، بس تصير معرفة. شو الفرق بين المعرفة والعلم؟ معلومة موجودة، بس المعرفة ما هي؟ معرفة بالله عز وجل. هسا احنا عارفين انه المعرفة بالله، كيف؟ نعم. هسا لما يكون انت في مثل هذا، شو معناه؟ الان لما انت يعني هذه المعارف، شايف؟ هاي المعارف، يعني نعم، تحقق العلم، نعم، تحققه شو بسوي؟ يورث المعرفة بالله. أيوة. أو يورث الأشياء. عفوا. أيوة، بورث هاي هذا تحقق العلم شو بسوي؟ بورث عندك أشياء أخرى، فاهم؟ نعم. أيوة. نعم. المعلومة المجتزأة هي اللي بتسوي لنا مشكلة. لذلك ليش؟ نعم. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هذا الاجتزاء، فاهم؟ نعم. لأنه هذه مشكلة المشاكل، واضح؟ مشكلة مشاكل الاجتزاء. يعني اني اخذ من كل شيء جزء، هذا المقصد. طبيعي هيك، يعني كذا طرف ما تحققه، راحت، ما فهمت، ما اخذت الامر على وجهه الحقيقي، فاهم؟ نعم. يعني لذلك دائما بقولوا العلم للمبتدئ والمعرفة للمنتهي، فاهم؟ لذلك بقولوا المعرفة وراء العلم، يعني العلم فيه إدراك للمتعارف عليه بين أهل العلم وطلبة، فاهم؟ نعم. إذن فالعلم والمعرفة مراتب بين أهلها. نعم. أيوة، هاي المشكلة. لو تأخذ شيء يسير بتروح، فلما نسوا حظا مما ذكر. لذلك ليش وفقوا كل ذي علم عليم ربي، وقل ربي زدني علما. ليش؟ لتصل إلى، ليش النبي في بعض الأحوال قال عرفت فالزم، خلاص ثبتت. إذن هم لما عرفوا أخلصوا، إحنا ما زلنا مترددين، مش حاسمين أمرنا، كيف؟ هذا هو، هذا الإشكال. هاتش خير. الله يجزاك خير دكتور. دكتور آخر سؤال بعد إذنك. هات. سمحت. كيف الآن في بعض ما قرأت قال من مداخل الشيطان على النية أن يسوي لك مثلا أن عملك هذا حسن حتى تقلل منه، أو أن يوقع في قلبك أنك ترائي بعملك. ترك العمل للناس مشكلة. أنا سؤالي دكتور كيف يميز الإنسان بين أن هذا مدخل الشيطان أو أن هذا رياء يعني في طريقة أو في حد. كل عمل، كل وارد عليك يريد أن يقطعك عن عمل تتقرب به إلى ربك، اعرف أنه من وارد الشيطان. واضح؟ كل وارد يرد عليك خاطر. نعم. ورد عليك إنه والله أنت يعني قاعد تكسر لويش، وأنت مرائي، يعني يقطعك عن هذا، فهمت؟ نعم. فلذلك أيوة، شفت الطريق إلى هذا ما هو سد الطريق؟ يعني كان بعضهم يتلاعب بالشيطان، يقولوا والله أنا خايف إني منافق وأنا كذا وكذا. بعض الناس هيك يصيبوا اليأس أحيانا. نعم. فيقول له العلماء إذا خلوت تصلي وتذكر ربك؟ قال نعم. قال اذهب خلاص، يعني يعني معناته انت ملاحظ، لكن والله انا بصلي قدام الناس وبرا فلت الامور ولا يذكرون الله الا قليلا. قال له لا، كيف يعني؟ هل هو يستشعر هذا؟ اذا هو ذاكر. ايوه. هل انت شو الاشكال هون اللي لاحظه العلماء؟ قالوا ترى المدخل على الانسان وين؟ الالتفات الى انه والله هذا براقبني، معناته اذا قالوا المخلص شو هو؟ مثل الذي يصلي بين غنمه، هل يريد مدحها؟ لا. طيب هي بتشوفه بس هو لا يريد لا. مدحها، سواء مدحوه او ذموه مستمرون على العمل. اذن ولذلك ليش ينفقون سرا وعلانيه ليلا ونهارا؟ عشان لما يجي الشيطان يقول له انت، عشان ترأي الناس يقول له اسكت، اللي في الليل وحد ثاني ما حدا بشوفها. إذن سكت بالسر، العلانية بيقول له هيا كابت قدامنا، قال له لا هي في السر غيرها، اسكت. وهكذا. واضح؟ الله يجزاك خير. ليفعل في كل الأحوال. نعم. بارك لكن الله. لا يفتح الباب له ليتلاعب به. نعم. هات شيخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور. دكتور الآن قد يبتلى الله الإنسان في ابتلاء شر أو خير، ولكن أيهما أصعب على الإنسان وأقوى، ابتلاء الخير أم ابتلاء الشر؟ حسب الإنسان، فاهم؟ يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا، صحيح؟ حسب الإنسان. بعض الناس الخير عليه صعب، وبعض الناس الشرع عليه صعب. ليش ربنا يربي العباد؟ نعم. لكن لا ينبغي أن يعني إذا تقلبت عليه الأحوال أنه يتقلب هو. نعم. توطين النفس. نعم. هات شيخ هاشم. دكتور أكثر ما يذهب العلم اللقمة الحرام وإيش دكتور؟ مش يذهب العلم، ممكن عنده علم يعجب فيه، بس إيش؟ لأنه برك. يعني ما بتشرق النفس به، مظلمة، بنتفعش به، فهمت؟ يعني فتنة. نعم. اللي هن الثنتين اللقمة الحرام وإيش؟ لا شيء يعمي البصيرة مثل الهوى وأكل الحرام، قال الدكتور. نعم دكتور، أنت قصدك في المعرفة المطالعة؟ لا لا، ليس هذا التثبت، معرفة يعني الفهم يا شيخ، الفهم وليس ممكن تقرأ كثير وما تفهم، شو استفادنا؟ لا، قال ففهمنا سليمان وكلا آتينا إيش؟ حكما وعلما، صح؟ نعم، يعني استخرج الصواب من الحالة، كيف يصل إليه؟ لك هذا الحكمة، شو الحكمة؟ تصل إلى الصواب من خلال ما تعمل، ها؟ نعم شو. أيوه هذا هو. والعلم، العلم، العلم إدراك المسائل على حسب ما هي، معلوم على حسب ما هو، هذا علم. نعم دكتور. شيخ عبد الله، السلام عليكم. الله يسلمك دكتور. قلنا أنه أشد ما يندم عليه الإنسان في الجنة أنه لم يزدد من العمل في الدنيا. نعم. الآن دكتورنا، يعني هل في الجنة الإنسان بصير يعني يندم ويشوف مثلا غيره أفضل منه؟ مثل الندم اللي هنا، فهيك يعني بصير في عذاب في الجنة، صح دكتور؟ لا، مش ندمنا الآن، نقول قديش فوتنا حالنا. بس لو أنت اسمح لي من الآخر الصفحة الثانية للدنيا، صح؟ نعم. شوف، عشان في الدنيا بنشوف. تفضل أنت رحت اشتريت شغلة معينة، وكان معك دراهم، وكان معك قدرة تشتري، فاشتريت حاجة واحدة أو ثنتين، بعد فترة ارتفعت ارتفاع عظيم جدا، شو بتقول؟ أيوة. شو بتقول؟ الحمد لله أنا استغلته. لا، انت اخذت هاي، بس شو بتقول؟ يا ريتني اني سويت ايش. صحيح، يا ريت استغليت اكثر وعملت وسويت. كيف؟ وليك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي بروح على آخر كلهم إلا الجهيد فإنه يحب أن يرجع، ليش؟ لما يرى من عظيمي أيش؟ كرام الليلة. نعم. طيب كيف؟ مش الندم الذي هو الحسرة، لا، إنه يا ليت زدنا، فاتت علينا، راحت علينا، ها؟ وهكذا. أيوة نعم. دكتور يعني هو منعم وراضي، يعني بقلبه راضي، مش طبعا ما في نزعنا ما في صدوره، طبعا بده يرضى، وقالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم ألم ألم أحل عليكم، ها؟ إيش؟ طيب رضوان، جزاك الله خير دكتور. سلمك. هات شيخ أحمد. السلام عليكم. أحسن الله عليكم شيخنا. سلام شيخنا، من فضلكم، الإنسان الذي يأخذ العمل منه وقتا كبيرا من يومه، يعني اضطرارا، طيب، يعني ما يصبح حتى يعني مباشرة يأتي المساء، فكيف يعني يشتغل بالذكر، له أن يتلفت إلى هذه المعاني العظيمة الكبيرة؟ الذكر، الذكر، الذكر يفتح عليه كل شيء، يصير له الذكر أعظم إشي، يفتح على القلب، مشايخ، وترى في كل شيء فكرة، هون أعظم شيء يحصل لك. يعني هي إشكال وين؟ كل هذه للذكر، فإذا ذكرت فتحت عليك المال، لكن المشكلة وين؟ بالغفلة، رقدة الغفلة كما سماها ابن القيم، نبهنا الله من رقدة الغافلين. شيخنا الله يسعدك، شيخنا الله يسعدك، سمعت يعني من البعض ربما فهم يقول ابن القيم كل شيء، يقول ومنهم من يغتر ومنهم من يغتر ومنهم من يغتر، قال ابن القيم ما خلى في عندنا أمل بالمرة. لا، هو يريد منك أن تفهم أن المسألة عظيمة وأن الرب يدقق. فأنت إذا دققت على نفسك هنا هون عليك هنا، إذا تساهلت هنا شدد عليك هنا. واضح؟ هو الملاحظ هذه، هو يعني الشرك الخفي هذا خطير، اللي هو الرياء، أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء صماء في الليلة الظلماء. شوف قديش يعني أنا ما بدي نيأس أحيانا. يعني قالوا ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات على ما أذكر بيقول إنه واحد كان يصلي الليل فشعر إنه في ناس مار من جنب الشباك فخفض صوته، قال كتبت عليه مش له، وخفض صوته عشان إيش؟ عشان يخفي قيامه. تلاحظتم؟ نعم. أنا أحيانا وأنا أتكلم يرد علي يقول عشان يقولوا لك والله أنك فهمان. فلو لو وقفت معناته استجبت. فهمتم؟ دكتور ما العلة في قولي كتبت عليه لا له؟ يعني ما يعني لاحظ إنه في واحد قاعد، أنت تلاحظ فيه شو لك فيه؟ مر ولا ما عمره مر؟ أنت قاعد تقام لله. شفتوا قديش الخطورة؟ نعم. مع أنه هو أخفى بقصد بنية الإخلاص صح؟ ما هو هون، ولذلك ليش قالوا العلماء العمل من أجل الناس راح فيها الشرك صح؟ وتركوا لأجلهم رياء. جميلة هذه. بدخل بتروح راحت عليهم. وبدك تساعد شو يسوي؟ ظلك مستمر في عملك، انسى ولا تلتفت، ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. ولذلك ليش النبي هسه الناس ترى ما بيفهموا رمزية المسائل. انتبهوا علي، خلنا ندخل معكم في الشغلة الدقيقة هسه. شو الرمزية؟ لما أقول لك إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثال للصراط المستقيم وعلى جنبتي الصراط إيش؟ سطور أبواب صح؟ تفتحهاش ولا تلتفت. مو إذا التفتت راحت. إذا نخلق عينك على الهدف زي ما بقوله الآن التعبير، يعني أنت خلوا يحكوا زي ما بدهم، يقولوا زي ما بدهم. هل يؤثر عليك؟ إذا أنت بتتأثر إنه مدحوك نشط وذموك كسلت وقعت في الورطة معناته. لكن لذلك قالوا من ثبت عنده المعرفة وثبت عنده الإخلاص لا يضره مدح المائل، لا يقوي مدح المادح ولا يضره ذم الذام. يعني يستوي عنده المدح والذم، قالوا هذا هو المخلص اللي استوى عنده المدح والذم. لكن المسكين كيف الدرس كان؟ مدحوه معناته زبط، ما مدحوه كسل. لا هو المشكلة. فهمتوا كيف؟ يعني الآن لما الناس بطلب رأي الناس شو معناه؟ عمل لأجل الناس. لا لا لا لا لا, لا. ما نروحش بعيد يعني مرة واحدة. لا يعني يعني معناته مسكين هو بعده مش شوفوا من لا ثقة له في نفسه. شو واثق في نفسه؟ أيوه، من لا ثقة له في نفسه لا ثقة له في شيء، راحت عليه خربت عليه. مفهوم؟ ولذلك لابد أن تكون أنت على كل، أنت عارف أنك وين على الحق. يعني صوروا شوفوا كيف هسه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت بهذا الدين ذموا ولا ما ذموا؟ ذموا. عرضوا ولا ما عرضوا؟ استسلم ولا ظل ماضي؟ ظل ماضي. أيوة، لو مدحوا أو ذموا ما عنده مشكلة، ما اختلف الميزان عنده. مفهوم؟ هذه مسألة لازم نفهمها. إنه شوف لو واحد بيعطي درس علم لله فيش حواليه إلا كم من واحد وشافهم كم من واحد لازم خلص بدناش نعطي درس ما فيش فايدة. شو معنى في مشكلة عنده؟ من تكلم لواحد لا يضر أن يجلس إليه واحد، صح؟ نعم. يعني مش إنه والله، يعني حصلت مرة أحد المشايخ الله يرحمه رحمة واسعة كان مدعو لمحاضرة، فالحضور يعني مش كثار، قال بس هذا الحضور خلاص نلغي المحاضرة. هي طامة ترى، صحيح فاهمين؟ النتيجة عشان هو جزء، احنا ما نتهم نيته، لا، لأنه قد يكون فرغ نفسه ليكون أكبر عدد ممكن يستفيد من المحاضرة، بس أنت لا يضرك واحد ولا مئة واحد، أنت بتتكلم لله عز وجل. منا كيف؟ يعني هسه الإمام في صلاة الجماعة، إمام في المسجد، أذن المؤذن، أذن وانتظر الوقت ما جاش حدا، بطل الصلاة ولا بده يصلي؟ يصلي. كذلك واضح؟ واضح. دكتور خطر في بالي سؤال على مسألة الصلاة، لما ذكرت في بداية الدرس قلت أن تارك الصلاة عمدا لا قضاء عليه، كيف هذا؟ لا، اختلاف، هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل عليه قضاء ولا لا؟ الأعذار جاءت لمن؟ للساهي والنام، لغير العمد، الناس والنام، قياس العمد على غير العمد، هل هذا القياس يدخل ولا لا؟ مسألة خلافية، فهمت؟ نعم. إنه لأنه تركها عمدا فتحتاج توبة، وليس إلى، يعني ليست مسألة قضاء فقط إن يجيب والله فرض بداله، فهمنا؟ أكبر من ذلك. نعم. مسألة، وهكذا مسألة خلافية والخلاف فيها طحن. دكتور، دكتور لا، ترك عمدا وتاب، إذا تاب من هذا الترك سقطت عنه، صح؟ ما عليه قضاء، يعني إذا كان هذا يتوب، ولكن يكثر، قال العلماء يكثر من التنفل. الله يزخر احنا، الله يسعدك ويحفظك ويبارك فيك وما قصرت وياكم، طولنا عليك اليوم، الله يحفظك. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يحييك. حياك الله. الشيخ عبد الله عنده شيء؟ الشيخ عبد الله حاط، نقدرش على الشيخ عبد الله، هو اللي مرتب الامور يعني. الله يجزاك خير دكتورنا. لا والله بس نسيت الايد مرفوعه. الله ينفع فيكم يا قدرك. تسلم تسلم وياكم. وياكم ان شاء الله. امين يا الله. السلام. في امان الله. جزاكم الله خير دكتور. لا ورحمه الله. الله يجزيكم. حياكم حياكم الله.